كان في مطار جدة وحضرت صلاة المغرب، فالأولى له أن يصلي المغرب والعشاء في جدة أم يصبر حتى ولو خرج وقت المغرب إذا ذهب إلى الحرم؟ لا، أنا أفضل أن يصلي المغرب في وقته.